وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم حلالا طيبا واتقوا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم عقدتم الأيمان. لا يؤاخذكم الله باللغو في بما عقدتم الأيمان.

Yeah. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك أو كفارة طعام مساكين صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استهللنا معكم نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة المائدة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أخي المسلم، إذا رأيت الله يحبس عنك الدنيا ويكثر عليك الشدائد والبلوى فاعلم أنك عزيز عنده، وأنك عنده بمكان، وأنه يسلك بك طريق أوليائه وأصفيائه. أما